حبيب المدينة أحباب إذا نظروا بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي تولت همومي وانجلل بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الكدر عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مضويا ولا تذر يا قائد الجو يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت إذا لمعت بعينك القبة الخضراء والحجر هناك أقصد شباك الرسول هناك أقصد شباك الرسول لكي أستغفر الله حيث الذنب يغتفر مقلاتي غزيرة.